الأنبياء سفراء الله إلى خلق الله، والأولياء لم يكونوا أولياء إلا باتباع الأنبياء. فرق بين الأولياء المصطلح عليهم وبين الأنبياء، وهذا الكلام خطير جدا على من يقول هذا إن كان يعتقد أن الأولياء أفضل من الأنبياء وأكثر علما. هذا أمر خطير، لكن لا يقوله إلا جاهل لا يدري ماذا يقول. كثيرا ما ينقل مثل هذا الكلام من كتب المتصوفة، المتصوفة معروفون بالجهل، لذلك لا تنخدعوا بهم. الأسئلة كلها حول الأولياء. السؤال الثالث يقول: ما حكم الإسلام في من يذهب إلى الأولياء ويطلب منهم الذرية إلى آخر؟ إن كان الولي الذي ذهب إليه وليا من أولياء الله تعالى ليطلب منه الدعاء ليرزقه الله الذرية الصالحة والرزق الواسع والعمل الصالح يدعو له، هذا جائز، هذا يسمى التوسل بالصالحين. طلب الدعاء من الصالحين يسمى التوسل بالصالح، ولا معنى للتوسل بالصالحين إلا هذا المعنى. إذا قيل هل يجوز التوسل بالصالحين؟ نقول نعم. ما معنى التوسل بالصالحين؟ طلب الدعاء منهم، لا هذا ولا هذا. إن كان السؤال يعني شخص يحتاج إلى ذرية صالحة، ذهب إلى شخص يعتقد فيه الصلاح والتقى فقال له: يا أخي يا عبد الله، ادعو الله لي أن يرزقني ربي ذرية صالحة، هذا طيب جدا، هذا هو التوسل بالصالح. ولا يعرف في الإسلام التوسل بالصالحين إلا بهذا المعنى. أما ما يفعله العوام: يا سيدي فلان أريدك بالذرية، يا سيدي فلان أريدك بمصيبة نزل، يا سيدي فلان إلى آخر. نداء الأولياء في زعمهم والاستغاثة بهم وطلب الطلبات منهم هذا ليس بتوسل، هذه تسمى استغاثة في لغة الإسلام. الاستغاثة دعاء، والدعاء هو العبادة، فالاستغاثة أدق من الدعاء العادي. الاستغاثة دعاء المضطر، كون الإنسان يطلب من مخلوق ما، نبيا كان أو وليا، ما لا يملكه إلا رب العالمين، هذا شرك أكبر في باب العبادة. يجب أن نفرق بين التوسل وبين الاستغاثة. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال يجب أن تفهم، كيف كان الصحابة يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يطلبون منهم دعاء في مواقف حرجة، حصل قحط في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي جفاف الشديد بلغتنا اليوم، وكبار الصحابة مع محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يهابونه، لم يقولوا شيئا، إلى أن جاء أعرابي ذات مرة فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، دخل أعرابي فمشى بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر، فرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله. عندما يقول الإنسان يا رسول الله ماذا يتوقع المسلمون اليوم؟ يقولون: أغثنا، هذا اللي يتوقعون. لكن انتبهوا ماذا قال العربي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. هذا هو التوسل بالصالحين. الأعرابي ساكن البادية بدوي يأتي من البادية فيعلم هذا العلم، يعلم لكل ذي حق حقه. يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، قطع الله يغيثنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة فرفع يديه فبالغ في الرفع إلى أن ظهر بياض إبطيه، لأن القوم كانوا يلبسون البردة اليمنية، إزار مزركش ورداء مزركش، ليس عليهم جلاليب. رفع يديه وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه، فجعل يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات. يقول راوي الحديث أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام: خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع. جبل السلع عندما تذهبون إلى مسجد القبلتين وأنتم خارجون من المدينة، على اليسار جبل صغير يقال له جبل السلع. يقول: ليس بيننا وبين جبل السلع دار، نرى الجبل ونرى ما يخرج من وراء الجبل. خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع فارتفعت وتوسطت فأمطرت حالها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام في الخطبة يدعو، انتهت الخطبة وقضيت الصلاة، فخرجت الناس إلى بيوت في المطر، واستمر المطر من الجمعة إلى الجمعة حتى خافوا على أموالهم وأنفسهم. يقول أنا: في الجمعة المقبلة دخل أعرابي من الباب نفسه، قيل له: هل هو الأعرابي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري، المهم أعرابي. ومشى بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر، فرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي: كلما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة إلى أن وقف تماما. هو في خطبة الجمعة، علمان من علام النبوة في أسبوعين متتابعين. فخرجت الناس بعد الصلاة في الشمس. لما جاء عام الرمادة، هذا محل الشاهد، في عهد عمر حصل قهط كهذا القهط، معناه لم يحصل بعد ذلك لا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر، قهط شديد وجفاف شديد جدا في عام يقال له عام الرمادة في عهد عمر. تعالوا بنا ماذا فعل عمر. فعمر هو عمر، وهل ذهب عمر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتوسل به فيطلب منه المدد؟ فعمر يعلم بأن الجسد الشريف محفوظ في القبر كما دفن عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، إلى أن يبعثه الله، جسد النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ في كفنه، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مع ذلك هل ذهب ليتوسل بالنبي وطلب منه الدعاء؟ لا، لأنه في الحياة البرزخية لا يطلب الدعاء من النبي إلا في الحياة الدنيوية أو يوم القيامة، ما طلب منه شيء. ماذا فعل؟ فعمر يؤمن بأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاه جميع الأنبياء. وقد سمعتم في قراءة الإمام في موسى: وكان عند الله وجيها، وقال الله في عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاه موسى وعيسى وغيرهم، لأن الله أثبت أنه إمام في ليلة الإسراء والمعراج لما أحياهم وجمعهم في بيت المقدس وصلى بهم إماما واكتسب لقب إمام المرسلين. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الصحابة يؤمنون بجاهه، الإيمان بجاهه واجب، وهل توسلوا بجاهه؟ لا. هل يشرع التوسل بذلك الجاه العظيم؟ لا. ماذا فعل عمر؟ جمع الناس في ميدان فقال هذه القولة محل الشاهد من القصتين لنربط بين القصة الأولى والثانية. قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، إشارة إلى القصة السابقة، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. وفي الحضور العباس بن عبد المطلب، قال قم يا عباس فادع الله، فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. المفروض عمر هو الذي يدعو لأنه الخليفة، لكن آثر العباس بقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام عمه. فعمر يقول كنا نتوسل إليك بنبي، كيف توسلوا به؟ طلبوا منه الدعاء، وهو الآن طلب الدعاء من العباس. إذا نتعلم من لغة عمر معنى التوسل بالصالحين، طلب الدعاء من الحي الصالح حياة دنيوية لا حياة برزخية. وهذا مستمر الآن، أيما رجل تظن فيه الصلاح لك أن تطلب منه الدعاء فيدعو لك، يقال فلان توسل بالصالحين. هذا وارد. إذا فهمنا معنى التوسل لا نقول للصالحين أغيثونا خذوا بأيدينا نريد منكم الذرية نريد كذا، لا، هذا نريد من الله، يطلبون لنا من الله الذرية والمطر وغير ذلك من الخيرات. هكذا نتوسل بالصالحين. يبدو لي بأني أطلت، لعل الله يمن علينا بزيارة أخرى، وخشية الملل أكتفي بهذا المقدار على أن نعود مرة أخرى لإكمال ما نريد أن نقوله، وما نريد أن نقوله كثير خصوصا في باب التوسل والاستغاثة، لكن كما يقال خير الكلام ما قل ودل. وأسئلتكم تكون محفوظة عندي لتحفظ لنا العودة إن شاء الله بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بمقطع من الجزء الثاني من شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان. السؤال السادس، ما حكم سب الدين والرب؟ على علمي أن هناك رجلا يسب الله ويسب الدين باستمرار ويوميا ويصلي، فما حكمه؟ سب الدين وسب الرب سبحانه وتعالى هذا ردة عن دين الإسلام بإجماع المسلمين. قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يسب الله عز وجل أو يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافر مرتدا. وعند كثير من أهل العلم أنه يقتل ولا يستتاب، من سب الله أو رسوله أو كتابه فإنه يقتل ولا يستتاب، لأنه أصبح مرتدا عن دين الإسلام وفسد قلبه والعياذ بالله. فهو وإن تظاهر بالتوبة فإنه لا يكون صادقا في ذلك، كحال المنافقين الذين

السؤال الثامن، أجبت يا شيخ حفظك الله في سؤال عن البدعة في العام الماضي إن البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق، ولكن سمعت مؤخرا كلاما لأحد المنتسبين إلى العلم يقول إن هذا التقسيم غير صحيح، بل يقول هذا القائل إن هذا التقسيم أصله علم الكلام، وإنه لا فرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيك. أنا قلت هذا وأقوله الآن الحمد لله، وأنا متيقن أو يغلب على ظني أن هذا الكلام كلام صحيح، وهو على ضوء كلام أهل العلم. وهذا المعترض إن كان عنده زيادة علم خافية علينا فعليه أن يبينها لنا، أما الاعتراض بدون أن يبين وجه الصواب فهذا لا يجوز. قال الله تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وإذا كان لا يرى هذا التقسيم فماذا يقول في البدعة؟ هل يقول إنها كلها مكفرة، أو يقول إنها كلها مفسقة، أو لا يقول مكفرة ولا مفسقة؟ ماذا يقول في هذا؟ عليه أن يبين، فإن كان كلامه صحيحا قبلناه، وإن كان كلامه غير صحيح رددناه، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. السؤال التاسع، يا شيخ هل هنالك فرق بين العقيدة والمنهج؟ نريد التوضيح في ذلك، حيث هنالك من يستدل بقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيستدل بهذا أن هنالك فرق بين العقيدة والمنهج. المنهج في الآية الكريمة أو المنهاج مراد به الشريعة، الشريعة العملية، فدين الرسل عليهم الصلاة والسلام دين واحد هو دين الإسلام، عقيدتهم عقيدة واحدة، وأما الشرائع فتختلف باختلاف الأحوال والأوقات حسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يشرع من الشرائع ما يتناسب مع الزمان والمكان وحالة الأمة، ثم يشرع وينسخ بشريعة أخرى تناسب الأمة الأخرى وأحوال الأمة الأخرى، كما هو حاصل في الإسلام أيضا. إن الله شرع أشياء في أول الإسلام لمصلحة اقتضت ذلك في وقتها، ثم نسخها بعد ذلك. فالمنهج المراد به الشريعة، قل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي شريعة عملية من أحكام الحلال والحرام والعبادات وغير ذلك. أما العقيدة فهي لا تتغير، عقيدة الأنبياء واحدة ولا يدخلها نسخ أبدا إلى أن تقوم الساعة. فهذا هو الفرق بين الشريعة والمنهج، بين الشريعة والعقيدة أو المنهج والعقيدة. إذا أريد بالمنهج الشريعة فهذا هو الفارق بينهما. أما المنهج باصطلاح هؤلاء أنه طريقة الدعوة فهذا لا يدخل في الآية الكريمة، والاستدلال بالآية عليه استدلال خاطئ، لأن الآية إنما وردت في الشرائع. وأما طريقة الدعوة وكيفية الدعوة فهذه لا تنطبق عليها هذه الآية: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والطريقة في الدعوة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا، كما هي في الكتاب الكريم مبينة، قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته أنه بدأ بالتوحيد وإصلاح العقيدة أولا، ثم رجع في الشرع حسب نزولها عليه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم من الولي، كلمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي. وهذه الكلمة ألقيت في مدينة جدة في 22 من شهر ربيع الثاني لعام 1414. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 42 ميم على 2313. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذاك النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثي معكم أيها الإخوة حديث يتمناه كل مسلم، فمن منا لا يرغب ولا تتوق نفسه بأن يكون وليا من أولياء الله تعالى. ما من مسلم إلا وتتوق نفسه ليكون وليا من أولياء الله تعالى. الناس أمام الله بين ولي وبين عدو، لا ثالث لهما، وكل منا نتمنى بتوفيق الله تعالى أن نكون من أوليائه. لدي حديث شريف، حديث قدسي، يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكيه عن ربه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي، انتبهوا لهذه الإضافة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قبل أن نعرف إلى ما أو نخوض فيما أشرت إليه كيفية اكتساب الولاية، كيف يكون الإنسان وليا لله، فلنعرف من الولي لئلا يختلف الناس في تعريف الولي. تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تعريف الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصف الولي بوصفين اثنين: المؤمن التقي الذي يخاف الله ويراقبه ويعظم الله ويعظم تعاليمه وشرعه ويعظم رسوله ويوقره ويتبع سنته ويقف عند حدوده، هذا هو الولي. الولاية بفتح الواو للولاية، الولاية السلطان، الولاية بمعنى المحبة. الولاية أيها الإخوة أمر مكتسب، ليست كالنبوة. النبوة بالاصطفاء، الله هو الذي يصطفي من شاء من عباده ليكون نبيا رسولا واسطة بينه وبين عباده في التبليغ والتعليم والهداية. أما الولاية فأمر مكتسب. كيف تكتسب الولاية؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، أول ما تبدأ أول خطوة لتسير إلى الله ولتكون ولي الله تؤدي ما افترضه الله عليك. ما افترضه الله عليك أمران اثنان، فعل وترك. فعل ما أوجبه الله عليك جميع الواجبات، وترك ما حرمه الله عليك. هذا أول سلم، تمتثل جميع المأمورات وتجتنب جميع المنهيات. بعد ذلك تبدأ في الإكثار من النوافل، وإذا أكثر العبد من النوافل أحبه الله. النوافل أيضا تشمل نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق والحج والعمرة، وجميع ما يحبه الله ويرضاه وليس من الواجبات. تؤدي جميع هذه النوافل وتقوم بها، فإذا فعل ذلك أحبه الله. من أدى الفرائض بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وأكثر من النوافل أحبه الله. هذا هو الأمر المطلوب، أن تكون محبوبا عند الله، أي صرت وليا من أولياء الله تعالى. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. إذا وصل إلى هذه الدرجة صار لا يطلب من الله طلبا إلا ويعطى، ولا يستعيذ إلا ويعاد. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عند ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إذا أكثر من النوافل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كيف ذلك؟ يأتي تفسير ذلك في آخر الحديث: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. أي يوفقه الله توفيقا خاصا، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي رب العالمين، لا يسمع إلا ما حرمه الله. تأنف نفسه أن يسمع إلا ما يحبه رب العالمين، ولا يبصر إلا في مرضات الله تعالى، لا ينظر ولا يطلق عينيه إلا في مرضات الله، فيكف بصره عما يبغضه الله. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبصر، لا يمد يدك إلا في مرضات الله تعالى. يكتب ويقرأ ويجاهد ويقاتل، ولا يمشي إلا في مرضات الله تعالى، أي يكون موفقا في جميع حركاته وسكناته من شدة المراقبة ومن شدة المحبة. يحب الله محبة صادقة، فمحبة الله تعالى روح الإيمان. من رزقه الله محبته فأحبه، وأحب شرعه، وأحب نبيه، وأحب ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام محبة صادقة، وراقب الله سرا وعلنا، وخشي الله في الخلوة والجلوة، صار وليا صادقا من أولياء الله تعالى. الولاية كما قلنا تكتسب بهذه الطريقة. الولاية ليس أمرا موروثا، لا يوجد في الإسلام بيت ولي حتى يكون كل من ينتسب إلى هذا البيت وليا من أولياء الله تعالى كما يقولون بالعافية، سواء امتثل أو لم يمتثل، آمن أو لم يؤمن، عمل صالحا أو لم يعمل، قال ما ينتسب إلى البيت الفلاني فهو ولي. هذا أمر لا يقره الإسلام. قد يكون الرجل كافرا فيكون الولد وليا، لا عبرة إلى أصل الإنسان وفصله، أنت الذي تكتسب الولاية. فكبار الصحابة آباؤهم ماتوا في الجاهلية، هم من كبار أولياء الله تعالى. ثم إن الولاية أيها الإخوة لا فرق بين الولاية أو بين الولي وبين النبي من حيث المعنى، بل الأنبياء هم من كبار الأولياء وفي طليعة الأولياء. أولو العزم من الرسل وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم في طليعة الأولياء. الولاية ليس بالأمر الهين، أولئك هم الأولياء حقا. ثم من يتبعهم ويعمل بسنتهم ويسلك منهجهم هؤلاء هم الأولياء. إذا عرفنا معنى الولاية وعرفنا بأن الله تولى تعريف الولي، وعرفنا كيف نكتسب الولاية، إذن علينا أن نعمل. وكيف نعمل؟ نبدأ بالعلم. العلم قبل القول والعمل. لابد أن يرفع الإنسان رأسه ليتعلم ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن يصير العبد وليا لله وهو جاهل بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من العلم. العلم قبل القول والعمل. وليس معنى التعلم أن تترك أعمالك، أن تترك الناس أعمالها فتدخل الجامعات والمعاهد والمدارس لتتعلم. العلم الذي يتعلمه كثير من الناس من هذه الطرق النظامية علم دنيوي يفيدك في دنياك، لكن العلم الذي ينفعك عند الله وتصير به وليا من أولياء الله تعالى، ممكن أن تتعلم من المساجد، ممكن أن تتعلم من العلماء الموجودين بين أيديكم. ترتب لك درسا على شيخ من المشايخ، درسا في العقيدة، درسا في التفسير، درسا في الحديث، درسا في اللغة العربية تتعلم. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بجامعيين، كيف تعلموا؟ منهم التجار ومنهم المزارعون، ولكن كانوا يتناوبون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك المسجد. ينزلوا من العوالي فرد أو فردان يحضرون درس رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديثه كله درس، يجلسون إليه فيسمعون فيحفظون فيرجعون إلى من وراءهم فيبلغونهم، وفي الليلة المقبلة ينزل عدد آخر. وهكذا يتعلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعضهم بالحفظ فقط لا يقرؤون ولا يكتبون. أبو هريرة الذي تسمعونه حافظ هذه الأمة من أحفظ الصحابة على الإطلاق، لا يقرأ ولا يكتب بشهادته على نفسه. زميله عبد الله بن عمرو بن العاص يقول هو خير مني لأنه يقرأ ويكتب ولكنه أكثر منه حفظا. أريد أن أقول تعلم العلم النافع الذي تكتسب به الولاية وتتقرب به إلى الله وتكون من أوليائه بإمكان كل فرد أن يتعلم. إن إذا نظمت أوقاتك جعلت من أوقاتك ولو نصف ساعة لتتعلم ولئلا تبقى جاهلا. أحذرك أيها المسلم أن تبقى جاهلا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ما حظك من رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كنت تجهل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حظك منه؟ يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم العلم الضروري. العلم علمان، علم ضروري لا يسع مسلما أو مسلمة جهل، وعلم كفاية تعلمك ما كيف تعبد ربك وكيف تتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل إخوانك المسلمين في البيع والشراء وكيف تعامل جيرانك وكيف تتجنب ما حرم الله عليك وتمتثل المأمورات. العلم الذي تعرف به هذه المعاني علم ضروري لا يسع مسلما جهله، وبدون هذا العلم مستحيل أن تكون وليا من أولياء الله تعالى. إن أولياؤه إلا المتقون، ما التقوى؟ التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. إذا كنت لا تعلم ما هو المأمور به وما هو المنهي عنه كيف تكون وليا من أولياء الله تعالى؟ مستحيل. إذن خلاصة الأمر التعلم، والتعلم كان صعبا في الماضي، والناس كانت ترحل، يرحل الرجل من هنا إلى صنعاء، وكان يضرب المثل بصنعاء في البعد، لا بد من صنعاء ولو طال السفر لبعد صنعاء لطلب حديث. يسافر شخص إلى الشام إلى العراق ليطلب حديثا واحدا أو ليصححه. أما الآن فبين أيديكم في كل مدينة في مساجدكم علماء، كون الناس يزهدون في العلم الديني ويتعلمون ما يعيشون به في هذه الحياة. نحن لا نحرم أن يتعلم المرء ما يتعيش به، العلم الدنيوي فليتعلم فليخترع فليعمل، لكن لا يجوز له أن يجهل العلم الديني الذي به يصير وليا من أولياء الله تعالى ومن أتباع محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصفت لكم كيف كان الصحابة يتعلمون، فعلينا أن نتعلم بطريقة أسهل من تلك الطرق، إذ أن نطلب في كل مسجد من مساجدنا عالما من العلماء. كل حي يطلب عالما من العلماء وطالب علم في مساجد الأحياء، فنرتب لنا دروسنا. أول ما نبدأ بالعقيدة، لأن العقيدة أساس الإيمان، الإيمان يبدأ بالعقيدة. يتألف الإيمان من عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب هو العقيدة. إذن فلنتعلم ما نعتقده في ربنا سبحانه وتعالى، وفيما نعتقده في أنبياء الله وفي كتب الله وفي اليوم الآخر، أي معلومات تسمى المطالب الإلهية، كل ما يتعلق برب العالمين. مطالب أو معلومات تتعلق بالأنبياء وتسمى النبوات، ومعاني ومعلومات تتعلق باليوم الآخر تسمى شؤون المعاد. نبدأ بهذه ثم نتعلم شروط الصلاة، واجبات الصلاة وأركان الصلاة، ونتعلم كيف نعامل إخواننا المسلمين في هذه الحياة لئلا نسيء. نتعلم الأعمال التي تتعلق بأعمالنا اليومية في البيع والشراء لئلا نقع في المحرمات، ولا نعامل الناس بالربويات وغير ذلك. هذه العلوم بإمكاننا أن نتعلم بأبسط وبأقرب الطرق حتى نكتسب بذلك ولاية الله تعالى، وبدون هذا العلم لا يمكن أن يكون العبد وليا لله. لم يتخذ الله وليا جاهلا، لأن الجاهل لا يعلم ما يقربه إلى الله وما يبعده عن الله. لذلك لا أكثر عليكم ولا أطيل، إنما وصيتي الخاصة ونصيحتي الخاصة، الدين النصيحة، أن نشتغل بالعلم وأن نتعلم وألا نضيع أوقاتنا في الملاهي. تلك الأوقات التي تضيع في الملاهي فلنصرفها في تعلم ما أوجبه الله علينا سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا مقبولا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل في آخر هذا الدرس لا بد من الإجابة على بعض الأسئلة: هل الخضر من أولياء الله تعالى وهل هو حي؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هل الخضر ولي أو نبي. أرجح القولين عندي أنه نبي. راجع ما جاء في قصته في سورة الكهف مما يدل على أنه نبي، ولكن المسألة محل اختلاف. وإذا قلت هذا الراجح عندي، دائما المسائل الخلافية إذا قال طالب علم هذا هو الراجح أمر نسبي، قد يكون بالنسبة لغيري أنه ولي. أما كونه حيا، لا، ليس بحي. الدليل: كل من أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه يجب عليه أن يؤمن به ويتبعه. لو كان الخضر حيا لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه فآمن به واتبعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. الله أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء وأتباعهم أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم ويتبعوه. ولما لم نعلم أن الخضر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، أيقنا تماما أنه مات قبل ذلك، والله أعلم. وهنا سؤال في غاية الغرابة، وهذا سؤال الخرافيين، يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ الأولياء خاضوا البحر، وقف الأنبياء بساحل البحر. لو كان القائل بهذا الكلام يفكر في المعنى، هذا الكلام خطير على إيمانه، لأن في هذا انتقاص للأنبياء. أي تحليل هذا الكلام إن الأنبياء دون الأولياء، والأولياء خاضوا بحرا، أي بحر؟ بحر العلم أو البحر الحسي، البحر الأحمر أو غيره، أي بحر؟ بحر الولاية، إن كان بحر الولاية وبحر العلم الأولياء ما وصل إليهم من العلم والهدى إلا بطريق الأنبياء. الأنبياء سفراء الله إلى خلق الله، والأولياء لم يكونوا أولياء إلا باتباع الأنبياء. فرق بين الأولياء.